ذره سكر في الفنجان، قالت الرحمه من الرحمن، لما بدوب من الحب في نوره روحي تشبع اي جعان. وذره سكر في الفنجان، قالت الرحمه من الرحمن، لما بدوب من الحب في نوره روحي تشبع اي جعان. ويا الله.